الجمر ونطوف على الأقصى بعاطفنا نشوف الكعبة بيها نشوف وعليها وعلى ألم طفنا يا قبلتنا العمر هالخوف عليك من البشر خفنا قلوبنا ما نسى المعروف نقصر مهما كلفنا النصر من عينيك يولد يا قدس يا مجدا تخلد قد أحرم الأحرار منك في تلبيات ليس تخمد لبيك يا لبيك يا مسرى يا قبلة حر الإنسان حصاري حد مساكن يواسي جرحك الجولان كل أمتنا ومداين مزارع شبع في لبنان تواسيك بجناينها عواصم أنة بلدان بجا حتى القدس من عنها إلى كل البشر من البحرين عرفان باجي عن حاضرها من البحرين لك عرفان نخلاتها للثار معبد شطآنها صارت شراعا والدر في البحر أنشاد لبيك يا لبيك يا مسرى محمد من كل ما تجدد تحن لأرضك السجدات يا أقصى وتعشق تراضك تصلي بجرحك الثورات من غاير تهوى محرابك يا أقصى الما يحبك مات غيابه يسبق غيابك ومن عافك على الشدات يدك يوم الحشر بابك يعذب الكفات وميزانا على حسابك يا أقصى في الحشر إذا عافيت يا ابن أخوات ما حيتسمح لك تابك إذا عافيت يا ابن أخوات ما حيتسمح والأقصى توحد والنار لإسرائيل تمتد والصخر في كف الغيارة يا قدس في ذكرك ردد لبيك يا لبيك يا لبيك يا مسرى محمد